كان كثيرا ما يدعو بهذه الكلمات، كلمات أربع، والحديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود ومسند البزار رحمهم الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو الله تعالى: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، أو أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، أو أعوذ بك من زوال نعمتك وتحويل عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. وإذا أكثر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلى المسلم أن يتمعنها وأن يحفظها وأن يتقنها وأن يدعو الله بها وأن يكثر من الدعاء بها وأن يدعو لها وأن يعلمها أبناءه وأهل بيته، كلمات عظيمة. ورسول الله عليه الصلاة والسلام آتاه الله جوامع الكلم لا سيما في الدعاء وفي الكلمات، الأدب مع الله والاعتراف بالله والإقرار بأن النعمة من الله. أعوذ بك من زوال نعمتك، فإذا أقر العبد بأن النعمة من الله تعالى فهي بداية الطريق لشكر نعمة الله، وإذا كانت النعمة معرضة للزوال إلا بحفظ الله، فقد جعل الله تعالى سنة مضطردة وقاعدة ثابتة بأن النعمة لا تزول ولا تتغير إلا إذا بدأ العبد بذلك. وكلنا نحفظ قول الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن. وتأمل معي قول الله: لم يكن، لم يكن، لم يكن، مستحيل، لم يكن، لا يمكن إطلاقا، لا يحدث. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في الأنفال وفي الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا وعد الله، وعد الله، لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ذلك عهد الله ومن أوفى بعهده من الله ذلك قول الله ومن أصدق من الله قيلا. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، والإقرار بأنها من الله طريق المؤمنين من عباد الله، ولذلك النعمة تضاف إلى الله تعالى شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. وانظر إلى العاقبة في أنموذجين في القرآن الكريم. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، وسليمان عليه الصلاة والسلام فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، وسليمان قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. كانت العاقبة قارون خسف الله به وبداره الأرض، مع أن الله آتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وسليمان وهبه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وظل هذا على الأبد حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في الصلاة فأخذ به فخنقه حتى وجد برد لسانه، قال لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام لجعلته ألعوبة يلعب به الصبية في المدينة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. ولما كان الكلام عن النعمة قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من زوال نعمتك. ولما كان الكلام عن العافية قال: ومن تحول عافيتك. والفرق بين الزوال والتحول: الزوال ذهاب إلى غير بدل، والتحول إبدال. والعافية إذا تحولت حل محلها المرض والعرض والسقم والألم والضنك والتعب والنصب. فهذه استعاذة جامعة، وسؤال العافية عظيم، ونعمة العافية عظيمة بتمامها وكمالها ودوامها وشكر الله عليها. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في السنن قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به. قال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني أسألك العفو. قال: زدني زدني. قال عليه الصلاة والسلام: والعافية. العفو والعافية. قال: زدني. قال عليه الصلاة والسلام: والشكر على العافية. قال: زدني. قال عليه الصلاة والسلام: والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. قال: زدني. قال عليه الصلاة والسلام: ليس وراء ذلك زيادة. وأي زيادة بعد العفو والعافية والشكر على العافية والمعافاة الدائمة؟ خير الدنيا والآخرة. ولذلك عند الدعوة المجابة المستجابة قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد. زيادة عند ابن ماجه، وإن كان بعضهم تكلم في سندها. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: سلوا الله العافية. وأما العفو فدعاء ليلة القدر. عائشة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي بالسند الصحيح: أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعافية إذا استعملها العبد في طاعة الله كان ذلك إيذانا بحفظها وبقائها ودوامها وتمامها وكمالها. وهذا وجه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. ها هي الكلمات عباد الله، فلنحفظها ولنكثر من السؤال، من الدعاء، من التضرع، من التوجه إلى الله تعالى بها. كلمات عظيمة حفظها يسير، يسيرة على من يسره الله تعالى عليه. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. زوال النعمة وتحول العافية وفجاءة النقمة وجميع السخط. والسخط يحل بالمعصية، وإياك والمعصية فبالمعصية يحل سخط الله. وأما السخط العام واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب، وما زالت الصحف تنضح بالسموم وبالكفر البواح وبالكفر الصريح. وفي صحف اليوم في السودان وفي الوطن إنكار ما علم من الدين ضرورة، وبالخط العريض إنكار الإسراء والمعراج، يدعي بأنه يفخر بالصلاة خلف امرأته ويكذب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى متى؟ إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء. ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار. ولكن والله إن لم توقفوا هذا العبث لكم الويل مما تصفون. والوعيد هنا من الله سبحانه المبلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام. لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه إلى الحق أطرا، أو ليعمنكم الله بعذاب من عندي. كفى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125199999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.